حصريا على موقع djkimo.com. زعلوا من غير سبب، زعلوا دي قلة أدب. أنا عارف إني بحبه يمكن أكتر منه، أخاف لو يوم محبنيش واستنى إنه يكلمني، واستنى إنه يفهمني. تقلان وأنا تعبان، قلقان قلبي يرفضه. استنيت ولقيت أحلامي واقفة عليك فمشيت مليت. أنا استنيت ولقيت أحلامي واقفة عليك فمشيت مليت. وكنت لك حبيب، أهملت فيا ليه وأزدنا أنا؟ بكرة تعرف قيمة حبي ليك، تتمنى بس يوم أرجع أنا. أنا استنيت ولقيت أحلامي واقفة عليك فمشيت مليت. فجأة اتخطيت ونسيت كل اللي فات وعليك غنيت، عليك غنيت. أنا حصرياً على موقع djkimo.com.